اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 25، تعمير الدنيا قبل تعمير الجنة. الذين يشغلون أنفسهم بتعمير الجنة على حساب انشغالهم بتعمير الدنيا يبتدعون طريقا ما أنزل الله به من سلطان، ويرتكبون خطأ فادحا في حق الدين والدنيا. والذين يحاولون القفز إلى الجنة عن غير طريق الدنيا يميتون علينا ديننا بتعبير عمر بن الخطاب، ويقوضون الشريعة من أساسها. والذين يخلطون حساب الآخرة بحساب الدنيا يقلبون الموازين ويجورون على حق الله سبحانه. إن لافتة حزب الله والتي ترفعها الآن جماعات متناثرة في أنحاء العالم الإسلامي لا تمنح أصحابها إعفاء من الاتصال بأهل الأرض باعتبار أن انتماءهم قد تعلق بالسماء، كما أنها لا تخولهم بأي قدر أن يصنفوا غيرهم باعتبارهم حزب الشيطان، فذلك هزل في موضع الجد واستخدام لا يليق بتوقير وقداسة كتاب الله وآياته البينات. إن مثل هذا الخلط المؤسف قد قلب أوراقا كثيرة في مناهج العلم الإسلامي، وهو أمر أدى إلى خلل في ترتيب الأولويات بينما هو علاقة بين الفرد وربه أو بين الفرد والناس، وبينما هو مسؤولية ضرورية التحقيق في الدنيا، وبينما آل موكول أمره إلى الله في الآخرة. إنك لا تكاد تحاور أكثر حملة رايات الإسلام في هذا الزمان إلا وترهم قد حصروا أنفسهم في دائرة الإيمان والكفر والتمذهب والتقوى والمعصية والردة. إن هنالك دنيا يجب أن تدار، ومصالح للخلق يجب أن تدبر، وركب للحياة يجب أن يتقدم. إن إيقاظ الضمير المسلم لا ينبغي أن يعني انفصال المسلم عن واقعه، فضلا عن أن دائرة الضمير ينبغي أن تظل منطقة حرام سالكة فقط بين العبد وربه، وليس لأحد أن يقترب منها أو يحقق في أمرها. ومنذ قال سبحانه وتعالى لنبيه إن عليك إلا البلاغ، ومنذ قال للمؤمنين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومنذ عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بقوله هل شققت قلبه، مستنكرا منه قتله لمشرك نطق بالشهادتين خوفا من السيف، منذ ذلك الحين تأكدت حرمة منطقة القلب والضمير، وباتت محاولة التسلل إليها واستكشافها انتهاكا لهذه الحرمة المقررة في التوجيه الإسلامي. حتى قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين الجزء الأول إن القلب خارج عن ولاية الفقيه، وإن الفقيه إذا تكلم في شؤون القلب فليس ذلك من الفقه، وإن خاض الفقيه فيه كان كما لو خاض في الكلام والطب وكان خارجا عن فنه. إن تلك الحصانة التي فرضتها النصوص لمنطقة القلب والضمير لم تكن مقصودة لذاتها، ولم تستهدف فقط ترك مكنونات القلب للعليم بأسرارها، ولكنها استهدفت أيضا دعوة الناس إلى الاحتكام إلى ما هو ظاهر من التصرفات والمواقف، والانصراف إلى تدبير شؤون دنياهم في ضوء مصالحهم ومعايشهم. هنا تضيء لنا الطريق كلمات ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الثالث، إذ يقول إن الله أرسل رسوله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفرت صبحة بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر العدل وأدلته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بينما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج به الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. ثم يقول في موضع آخر إن الرسول الذي أمر بتبليغ الرسالة للناس لم يأمر بأن ينقب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم، بل يجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه، ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونياتهم، فأحكام الدنيا على الإسلام وأحكام الآخرة على الإيمان، ولهذا قبل الإسلام الأعراب ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين، وأخبر أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيئا، وقيل إسلام المنافقين ظاهرا، وأخبر أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئا، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنطق الإسلامي لا يعرف طريقا إلى الله لا يمر بالدنيا، وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام وأعلم أن مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم الدنيا. ولفت ذكية التي يشير إليها الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه العبادة في الإسلام تكشف إلى أي مدى يعتبر القرآن إهمال السعي في الدنيا أمرا مذموما عن سنة الفطرة وصراط الدين معا على حد تعبيره. فقول الله تعالى في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآيات تتحدث عن صنفين من الناس: طلاب الدنيا ما لهم في الآخرة من خلاق، أو طلاب سعادة الدارين الدنيا والآخرة وهم الفائزون. وملاحظة دكتور القرضاوي أن القرآن الكريم لم يذكر القسم الثالث من الناس بحسب التقسيم العقلي، وهو من لا يطلب إلا حسنة الآخرة وما لهم في الدنيا من أرب. وكأنه الله سبحانه يعلمنا أن هذا الصنف لا يكاد يوجد في الناس، بل لا ينبغي أن يوجد بأي حال. ومنذ بدء الخليقة عندما قال الله سبحانه لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، تحددت في طياته فكرة الاستخلاف مهمة الإنسان في الدنيا، ألا وهي عمارة الأرض التي سخرها الله، وسخر منها السماء لإسعاد هذا المخلوق المكرم. بل إن الشيخ محمد رشيد رضا يعتبر آيات الاستخلاف هذه بمثابة تفويض الله سبحانه للمسلمين في إدارة شؤون دنياهم بشرط ألا تجني دنياهم على دينهم وهدى شريعتهم. وعقد في الجزء الخامس من تفسير المنار فصلا لهذا الموضوع بعنوان تفويض أمر الدنيا للناس: إن تقوى الله معيار يحاسب عليه المرء في الآخرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكنه ليس معيارا مجردا منفصلا تماما عن الدنيا، لأنه الله سبحانه يعتبر تحقيق العدل من صور التقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وتلك سنة الله فيما شرعه من تكاليف وعبادات، ليس بينها شيء مجرد منقطع الصلة عن الواقع، وأكاد أقول إنها كلها ذات وظيفة اجتماعية واضحة المعالم، لها مردود مطلوب في الدنيا، بالإضافة إلى مردودها في الآخرة بطبيعة الحال. والإيمان في القرآن لا يذكر إلا مقترنا بالعمل الصالح، وفي الحديث ليس الإيمان بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. والصلاة وقوف بين يدي الله وامتثال له، هذا صحيح، لكنها أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل إنها لا تقبل إذا لم تؤدي هذه الوظيفة، وفي الحديث ما لم تنهيه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ومع ذلك تظل التفرقة واضحة في التفكير الإسلامي بين معايير يحاسب بها المرء في الآخرة وأخرى يتحكم إليها في الدنيا. عمل المرء وجهده ظاهره وما يصدر عنه هو الميزان الذي ينبغي أن يتم به القياس والتقدير والحساب طالما بقي في هذه الدنيا، وعندما يقف أمام الله سبحانه فإن قلبه يوضع بين كفتي الميزان ويرجح الثواب أو العقاب. إنه إذا كانت التقوى هي معيار الحساب في الآخرة، فإن مصلحة المسلمين المجتمع بأسره هي المعيار الذي ينبغي أن يحتكم إليه في الدنيا، ولا تناقض بين المعيارين في واقع الأمر، لأن الوضع الأمثل في التصوير الإسلامي يدعو إلى الجمع بين الاثنين. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا، والعمل الصالح هو هذا الجهد الذي يلتقي فيه عنصر نفع وإخلاص النية لله. ورغم أن التناقض بين المعيارين غير ملائم وأن الجمع بينهما مطلوب، إلا أن التمييز بينهما قد يفيد في هذه المناقشة، لأنه يساعدنا في تحديد ما ينبغي أن نطالب به نحن في الدنيا وما ينبغي أن نحيله إلى ساعة الحساب أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إن العدل إذا كان مطلوبا بأي طريقة كان، كما قال ابن القيم، فإن مصلحة المسلمين مطلوبة أيضا بأي طريق كان. وهذه القضية تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن الولايات في كتابه السياسة الشرعية، وكانت وجهة نظره كما سجلها في الكتاب كما هي: ينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إلى أن قال: إن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها الأكثر كفاءة، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الأولوية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان فيه أمانة. ويضيف ابن تيمية: كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوة، وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزي؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. وبناء على ذلك قرر الإمام أحمد أن يغزو مع القوي الفاجر، مستشهدا بالحديث الشريف إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف الله على المشركين، مع أنه قد كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، ولكن الرسول نهاه عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا. إن القضية التي شغلت ابن تيمية من باب الولايات هي كيف تتحقق مصلحة المجتمع أولا وقبل كل شيء، ولا بأس في ذلك من الاستعانة بأي قادر على الإسهام في تحقيق هذا الهدف، بصرف النظر عما قد يعيبه هو شخصيا ما دامت المصلحة راجحة على المفسدة. أليس هذا هو المنطق الذي نجده أيضا في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نستعين بقوة المنافق وإثمه عليه؟ الله يضع هذا المنطق مصلحة الناس فوق كل اعتبار ويسعى إلى تحقيقها بأي طريق كان. وفي واقع قصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مشهد ينبغي أن يستوقفنا في السياق الذي نحن بصدده، ذلك أنه عندما قرر الرسول أن يهاجر في تلك الليلة التي تآمر على قتله فيها زعماء قريش، كان بحاجة إلى دليل، عالم بدروب ومسالك الصحراء، قادر على أن يذهب به إلى المدينة بعيدا عن أعين المتربصين به. وكانت المفاجأة أن وقع الاختيار لهذه المهمة الدقيقة والخطيرة على واحد من مشركي مكة، عبد الله ابن أريقط. وفي هذا المشهد عنصران، أحدهما إيجابي يتمثل في مصلحة مرجوة كان عبد الله ابن أريقط خير من يقوم بها، يتمثل في كفر ابن أريقط ذاته، الأمر الذي يضعه في المربع المناقض تماما لدعوة رسول الله، ويدفع به في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. لكن القرار لم تختلط فيه المعايير، وغلب عنصر المصلحة، وترك أمر حساب الرجل على كفره إلى الله، وحدثت التفرقة الواضحة بين أداء مطلوب لمصلحة محددة في الدنيا، وبين إثم يعيب اعتقاد الرجل ولا يشرفه أمام الله في الآخرة. هنا لم يكن الاختيار بين إسلام وإيمان، ولكنه كان بين إسلام وكفر. وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان ببعض اليهود في حربه ضد المشركين وأسهم لهم، أي أعطاهم من الغنائم، وأن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكان لا يزال على شركه. وبناء على ذلك جاز الفقهاء لإمام المسلمين أن يستعين حتى في الشؤون الحربية بغير المسلمين وبخاصة أهل الكتاب، وأن يسهم لهم من الغنائم كالمسلمين. وفي رواية للطبري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء المدن في العراق أن يستعينوا بمن يحتاجون إليه من الأساورة ويرفعوا عنهم الجزية، والأساورة هم فرسان الجيش عند المجوس. كما أمر سعد بن أبي وقاص بأن يستشير طليحة الأسدي وعمرو بن معدي كرب، وقد كان من أهل الردة في الأمور العسكرية لخبرتهما في هذا المجال. وفي التاريخ الإسلامي صفحات أخرى ناصعة البياض تكشف عن مستوى رفيع في التفكير واستيعاب العقيدة والشريعة، لا تشوبه عقد ولا حساسيات، يضع مصلحة المجتمع في المقام الأول بكل ما يترتب على إرساء هذه القيمة من رسوخ للعدل وعمارة في الأرض. ويسجل الدكتور مصطفى السباعي في كتابه من روائع حضاراتنا العديد من هذه الصفحات، منها مثلا كيف كانت الوظائف تعطى للمستحق الكفء بغض النظر عن عقيدته ومذهبه، وبرؤية صافية لما تقتضيه مصلحة المجتمع أولا وأخيرا. من ذلك أن الأطباء المسيحيين في العهدين الأموي والعباسي ظلوا محل الرعاية لدى الخلفاء، وكان لهم الإشراف على مدارس الطب وفي بغداد ودمشق زمنا طويلا. كان ابن أثال الطبيب النصراني طبيب معاوية الخاص، وكان سرجون كاتبه. وقد عين مروان أثناسيوس مع آخر اسمه إسحاق في بعض مناصب الحكومة في مصر، ثم بلغ مرتبة الرئاسة في دواوين الدولة، وكان عظيم الثراء واسع الجاه حتى ملك 4000 عبد وكثيرا من الدور والقرى والبساتين والذهب والفضة، وقد شيد كنيسة في الرها من إيجار 400 حانوت كان يملكها فيها، وبلغ من شهرته أن وكل إليه عبد الملك بن مروان تعليم أخيه الصغير عبد العزيز الذي أصبح واليا على مصر فيما بعد، وهو والد عمر بن عبد العزيز. ومن أشهر الأطباء الذين كانت لهم الحظوة عند الخلفاء قرقيس بن بختيشة، وكان مقربا من الخليفة المنصور واسع الحظوة عنده، يحرص على راحته، حتى كان لقرقيس زوجة عجوز، فأرسل إليه المنصور 3 جواري حسان فرفض قبولهن قائلا: إن ديني لا يسمح لي بأن أتزوج غير زوجتي ما دامت في الحياة. فسر منه المنصور وازداد له إكراما، ولما مرض أمر المنصور بحمله إلى دار العامة أي دار الضيافة، وخرج إليه ماشيا يسأل عن حاله، فاستأذنه الطبيب في رجوعه إلى بلده ليدفن مع آبائه، فعرض عليه المنصور أن يسلم ليدخل الجنة فأبى وقال: رضيت أن أكون مع آبائي في جنة أو نار. فضحك المنصور وأمر بتجهيزه ووصله 10,000 دينار. وكان سلموي بن بنان النصراني طبيب المعتصم، ولما مات جزع عليه المعتصم جزعا شديدا، وأمر بأن يدفن بالبخور والشمع على طريقة ديانته. وكان بختشيا ابن جبرائيل طبيب المتوكل وصاحب الحظوة لديه، حتى أنه كان يضاهي الخليفة في اللباس وحسن الحال وكثرة المال وكمال المروءة. وكانت الحلقات العلمية في حضرة الخليفة تجمع بين مختلف العلماء على اختلاف أديانهم ومذاهبهم. كان للمأمون حلقة علمية يجتمع فيها علماء الديانات والمذاهب كلها، وكان يقول لهم: ابحثوا ما شئتم في العلم، من غير أن يستدل كل واحد منكم بكتابه الديني، كي لا تثور بذلك مشاكل طائفية. ومثل ذلك كانت الحلقات العلمية الشعبية. قال خلف ابن المثني: لقد شهدنا 10 في البصرة يجتمعون في مجلس لا يعرف مثلهم في الدنيا علما ونباها، وهما الخليل بن أحمد صاحب النحو وهو سني، والحماري الشاعر وهو شيعي، وصالح بن عبد القدوس وهو ثانوي، وسفيان بن مجاشع وهو خارجي صفري، وبشار بن برد وهو شعوبي خليع ماجن، وحماد بن عجرد وهو زنديق شعوبي، وابن رأس الجالوت الشاعر وهو يهودي، وابن نظير المتكلم وهو نصراني، وعمر بن المؤيد وهو مجوسي، وابن سنان الحراني الشاعر وهو صابئي. كانوا يجتمعون فيتناشدون الأشعار ويتناقلون الأخبار ويتحدثون في جو من الود لا تكاد تعرف منهم أن بينهم هذا الاختلاف الشديد في دياناتهم ومذاهبهم.